وتخليها تفوت متعه بما يكون بامكانيات الله وبالدواب، تبقى ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ يبقى ظلمتها. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام. خلاص ما عادش مكابره، ما عادش حاجه دلوقتي. القوا السلام يعني الاستسلام والايه والخضوع. امال التتنيحه اللي كانت لكم في الدنيا دي راحت فين؟ راحت ويا الدنيا خلاص يا اخوان. انما دلوقتي خلاص القوا السلام. يبقى الاول كانوا في حرب ولا لا؟ ما دام القوا الان السلام يبقى كانوا في ايه؟ كانوا في حرب مع مين؟ ما هم اللي بيشكوا بقى، اللي قالوا عليهم تشكون، يعني تجعلوا شك وتجعلوا ايه؟ تشك. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. احنا قلنا بقى ظالمي أنفسهم، هو انت بتظلم كل الناس؟ قال لك ما هم الناس كتير، وحين يقابل الجمع بالجمع اقتضت القسمة أحد. ما هو ظالمي يعني ظالمين، ادي جمع، وأنفسهم ادي مين؟ ادي ايه؟ ادي جمع. يبقى كل ظالم بيظلم مين؟ ما اتكلمناش عن ظلم الغير، لان ظلم الغير دي هين بالنسبه لظلم مين؟ بالنسبه لظلم الايه؟ بالنسبه لظلم النفس. الذين تتوفاهم الملائكه، واحنا قلنا التوفي هنا للملائكه، لكن التوفي في الحقيقه ليه؟ لمين؟ الله يتوفى الله، لكن لما كانوا مامورين يبقى هو اللي بيتوفى. ولذلك مره قلنا الله يتوفى، وقلنا ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت وتوفته رسلنا. يبقى اذا الحدث جاي من الله مره، ومن المين؟ ومن رئيس الملائكه بتوع عزرائيل مره، ومن الملائكه اللي بيساعدوه ايه؟ مره. يبقى ايه الامر؟ اما للمزاول مباشره، واما للواسطه للمزاول، واما للاصل الامر. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. التوفى ومعنى التوفي يوفوه الحته بتاعت عمره، اجلك خدته وفيته، زي ما تقول وفيتك دينك اللي ليك خلاص. فالقوا السلم. شك كلمه القوا السلم، انت عارف اللي زي ما اقول ده رفعوا الرايه البيضة، ما عادش لنا جلد على الحرب خلاص. فالقوا السلم. وبعدين بقى الموقف واخدهم، يقول لك ما كنا نعمل من سوء، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا ايه؟ والله ربنا ما كنا ايه؟ يا شيخ ما هتكذبوا هنا دلوقتي؟ ما تكذبوش دلوقتي. طيب ما كنا نعمل من سوء. الموقف وهوله بقى خلاهم ايه؟ بلى. ساعة ما تسمع كلمة بلى يبقى نقضت ما قبلها لتثبت ما بعدها. بلى، ما هو قال ما كنا نعمل من سوء، بلى يبقى معناها ايه؟ لا عملتم سوء. ما ينفذ اللي قبله، ما كنا نعمل ايه؟ بلى، يبقى انتم عملتم ايه؟ نفت النفي. مش هم بيقولوا ما كنا نعمل من سوء، انفي النفي بقى إيه؟ هتبقى عملتم السوء، نفي النفي يبقى اثبات. بلى يعني بقى بل عملتم السوء. بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون. هو انتم عايزين اقراركم؟ ده احنا عايزين بس احنا عايزين اجابتكم، ده احنا عايزينكم تقروا على نفسكم بس، انما ربنا عارف الايه الحكايه. ايوه وكفى بنا ايه حاسبين، وبرضه كاتبين لكم كتاب وملزمينه في عنقكم، وكل انسان الزمناه طائره فيه، ويوم القيامه نخرج له كتابا يلقاه ايه منشور، اقرا ايه كتابا. يقول لك يا سلام الكتاب ده هيبقى فيه اللي مش عارف ايه، يقول له يا شيخ ده العقل البشري ابتدى دلوقتي يعمل الكتاب اللي قد كده في بتاع قد كده قد كده، وده بشر وعمال بيعمل. يبقى لما ترقيها للقدره العليا تبقى تنعمل في ايه؟ يقول لك بيسجل هنا رقيب وعتيد وقاعدين بيسجلوا ايه وقاعدين ازاي ومش، يقول له الله ده بيخترعوا دلوقتي مسجلات، مش بيسجلوا الكلام، بيسجلوا الكلام وبيسجلوا الصوره والبص وبيسجلوا الانفاس. ايه البشر عمل؟ يبقى دي بتسهل لك المهمه هناك ولا لا؟ يبقى ده يقدر ولا ما يقدرش؟ نعم. بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون، ومن رحمته وفضله وعدله انه لما اكتفاش بعلمه بل ايه؟ كتابه. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها.